انت الاله الحقيقي وحدك، يعني ايه لا معبود حق الا الله، مش كده ولا لا؟ وتلك هي الحياه الاحفظوها موجوده في انجيل يوحنا، وتلك هي الحياه الابديه ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسلته. لا اله الا الله عيسى رسول الله. ها فين كلمه الله بقى اللي هي ابنه؟ لكن كلمه الله عندنا انه كلم قال كن فكان. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فين بقى البنوه وفين وفين اللاهوت والناسوت والحدوته دي؟ كلام ملوش علاقه بالكتب التي بقي منها اثار الى الان في ايدي من يدعون اتباعها. ايتوني بكتاب من قبل، ولذلك يقول في سوره الانبياء هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الذكر اللي موجود، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وذكر من قبلي ابحثوا فيه، لو وجدتوا فيه دليل الشرك تعالوا كلموني. ولذلك يقول هنا ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. بعد يقول ومن اضل، من اكثر ضلالا اعظم ضلالا. وزي جاب افعل التفضيل، من اضل؟ مفيش اضل من كده. هذا استفهام الغرض البلاغي منه النفي، يعني لا يوجد اضل، مش كده ولا ايه؟ مش في هناك اغراض للاستفهام الغرض؟ هذا ليس استفهام سؤال عشان حد يجاوب عليه، ده استفهام الغرض البلاغي منه ايه؟ ها الانكار، يعني النفي، يعني لا يوجد اضل. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، مش كده وبس؟ وهم جمله حاليه في حاله كونهم هم عن دعاء غافلون، كما قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الى اخره. قال مش كده وبس، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لو كانوا من اهل الحق سيعادونهم طبعا عن علي اهل الشرك، يعني المسيح يجي يكفر بهم ويوم القيامه يكفرون بشركهم. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، لان ده صف المؤمنين. طب حتى لو كانوا كفار زي الجن، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. هل الشيطان يبقى حبيبهم في الاخره؟ قابل برضه عدو. هذا فوز مقتحم معكم، لا مرحبا بحبايبكم، وكانوا اصحاب في الدنيا وحبايب في ولايه، لا مرحبا بهم. ليه؟ انهم صالوا النار. طب وانت فين؟ ما انت في النار جوه. انهم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. بعد كده يقولوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار. ان هذا لحق تقاسم اهل النار. يبقوا في جهنم بيشتموا في بعض وبيلعنوا في بعض، يبقى العذاب من بره والعذاب من جوه. والعياذ بالله عذاب. ولذلك ويوم القيامه يلعن بعضهم ايه؟ يلعن بعضكم بعضا، والعياذ بالله لعنه. ولذلك يقول ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. يعني حتى الخاصيه دي اللي موجوده في الدنيا تنزع. ايه هي الخاصيه دي؟ تجد الناس لو كانوا اعداء مع بعض في الدنيا، مجموعة سياسيين، مجموعة مجرمين، مجموعة أي حاجة، بينهم بعض خلافات في الدنيا، جم اتسجنوا مع بعض أو اتحطوا في مستشفى بيعملوا عملية ولا حاجة، يبقوا أصحاب وينسوا الخلافات القديمة وقعدوا يلعبوا كوتشينة مع بعض في السجن، وخد بالك وقتها يعملوا إيه؟ ما خلاص بقى يقول سبب العداء راح، دخلوا السجن مع بعض يعملوا حبايب في السجن، في المستشفى يقعدوا يحكوا لبعض قصة المرض. طب الحالة النفسية دي ان الناس لو اشتركت في الهم والمصيبة ينسوا اسباب الخلافات اللي بينهم. الكلام ده موجود في الدنيا ولا لا؟ موجود في الدنيا. دي حالة نفسية مع البشر. في الاخرة تنزع من اهل النار. يعني ان كان سينزع من اهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، الاخرون لا ينزع، ينزع منهم امر نفسي اللي هو ايه؟ ان اللي بيشتركوا في المصيبة، الاشتراك في المصيبة بيهون على الناس. لا الكلام ده مش هيحصل. يقول لهم ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب المشتركون. اشتراككم في العذاب مش هيجعلكم تنسوا اللي بينكم وبين بعض، لا ده يلعنوا بعضهم بعض. يبقى حتى وجودهم في جهنم عداء ولعنات سلمنا الله واياكم. فيقولوا واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قالت في هذه الآيات السابقة كلها بيان شاف لحال هذه الآلهة الباطلة من العجز،